نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. بارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الكرك. باعث الرسالة أو باعثة الرسالة إحدى الأخوات تقول: أختكم في الله أمل، أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز تأخير الصلاة عند الشعور بالتعب الشديد حتى أرتاح لأتمكن من إتقان الصلاة؟ وهل يجوز إعادة الصلاة عند السرحان الكثير فيها وعدم التركيز؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالمشروع للمؤمن أن يأتي الصلاة بقلب حاضر خاشع ويقبل عليها حتى يؤديها في غاية العناية والإقبال عليها والإخلاص لله والخشوع فيها، كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يشق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يشق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فالواجب على المؤمن والمؤمنة العناية في الصلاة، وأن يكملها ويتم ركوعها وسجودها. لكن إذا كان في أول وقت عنده تعب فإنه لا بأس أن يستريح، بل أفضل أن يستريح ولو صلىها في أثناء الوقت، لأنه إذا صلىها في أثناء الوقت ولو في آخره مع الراحة والطمأنينة والخشوع كان أفضل من صلاتها في غير خشوع ولا طمأنينة. لكن لا يؤجلها إلى خروج الوقت، لا بد أن تفعل الوقت. فالتأخير نصف الوقت أو آخر الوقت للحاجة الشرعية من التعب أو شدة المرض أو نحو ذلك لا بأس بذلك. الحمد لله. والحمد لله. الحمد لله. لكن يعتني بإكمالها وإتمامها والطمأنينة فيها في أي وقت فعلها، لا بد من الطمأنينة. الطمأنينة ركن فيها، لا بد. أما كمال الخشوع، كمال العناية، هذا أفضل. ولكن الطمأنينة حيث يركع مطمئن، يسجد مطمئن، يجلس بين السجدة مطمئنا، يعتدل بعد الركوع مطمئنا، هذا لا بد منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يعيد لما أخل بهذه الطمأنينة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من أخل بهذا سارقة. قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قيل: رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص، فماذا أفعل؟ هل إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص، فماذا أفعل؟ هل أتصدق بالمبلغ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا مات المنذور له فطال النذر، ولم يكن على النذر شيء، لأن المقصود هو إعطاؤه، والمال والميت لا يعطى، زال حكم تملكه للعطية، فبطل النذر حينئذ وليس على النذر شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توضأت لصلاة النافلة فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة لأن النية كانت للنافلة؟ لا حرج في ذلك، يتوضأ الإنسان الضحى مثلا صلاة الضحى، نعم، وجاء الظهر وهو على طهارة يصلي الظهر والحمد لله. الحمد لله. المقصود أن يصلي بالطهارة، سواء كانت الطهارة للنافلة أو للقراءة في المصحف أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى ولو ما نواها، لأن الطهارة حاصلة والحمد لله. بارك الله فيكم. إذا لمست المصحف الشريف بدون وضوء لترتيب وتغيير مكانه عند الحاجة لذلك، فهل علي إثم؟ إذا دعت الحاجة يلمس من دون حائل، يرفعه الإنسان بدون حائل، من وراء حائل، يدعه بيده منديل أو فوطة أو نحو ذلك يرفعه إذا كان ليس فيه غلاف. نعم. أما إذا كان في غلاف يرفع بغلافه، لكن إذا كان ليس في غلاف فالرجل أو المرأة يرفع المصحف من مكان إلى مكان من وراء حائل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نذر شخص ذبح شاة لأمر معين وتحقق هذا الأمر، فهل يجوز أن ينوي ذبح الشاة لعيد الأضحى وكذلك النذر إذا كان لا يملك ذبح شاتين للعيد والنذر؟ يذبحه لما نذره في الوقت الذي نذر، يعني نذر إذا أعطاه الله ولدا أن يذبح شاة، أو نذر إذا تملك دارا السكن أن يذبح شاة، أو نذر إذا بلغه عن فلان ما يسره أن يذبح شاة، أو نذر إذا نجح من في الاختبار يذبح شاة، فيذبحها في وقتها ولا يؤجلها إلى العيد، بل يذبحها في وقتها، يذبحها في وقتها ويصدق بها الفقراء والمحاوين، إلا أن تكون له نية نوى أن يذبحها لأقاربه وجيرانه ويأكل معه فهو على نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يذبحها على ما نوى والحمد لله، قربة لله عز وجل يرجو بها فضله سبحانه والأجر عنده. لكن ينبغي أن يعلم أن النذر غير مشروع، فلا ينبغي إلا أن ينذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل، لكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء مثل ما تقدم، لله عليه أن يصلي ركعتين يوم كذا يوم الخميس، لله عليه أن يوتر بإحدى عشرة ليلة كذا، أو عليه أن يوفي، لله أن يذبح شاة إذا رزقه الله مولودا أو رزقه الله سكنا أو بلغه سلامة فلان من المرض، يوفي بنذره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤال أخير، بعض الشباب هداهم الله يخجلون من لبس الثوب القصير وغطاء الرأس كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل من كلمة توجهونها لشباب الأمة؟ الواجب على كل مسلم من الرجال أن يحذر الخجلاء والإسبال، وأن يكون ثوبه إلى الكعب لا ينزل عن الكعب، وليس في هذا خجل، بل هذا هو السنة، هذا المشروع، ولكن الشياطين تزين للناس الباطل ونواب الشياطين كذلك، وإلا فالمشروع أن يكون أن تكون ثيابه إلى الكعب، وهذا هو المشروع وهذا هو لبس الرجال. أما الإسبال فهو محرم، ومن التشبه بالنساء أيضا، المرأة تسبل ثيابها لأنها عورة وقدمها عورة، فلا يليق بالرجل أن يتشبه بالمرأة، والنبي عليه السلام يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سعته بالحلف الكاذب، خرجه مسلم في صحيحه. فلا يجوز للمسلم أن يخلع ثيابه تحت الكعبين، بل يجب أن يكون حد الكعب، وإذا رفعه إلى نصف الساق كان أفضل. أما النساء فالواجب عليهن الإسبال يعني تغطس الأقدام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال تلقي شبرا، فقال له بعض النساء إذا تبدو أقدامهن قال يرخين ذراعا ولا يزن على ذلك. فمرة عورة تلقي ملابسها ذراعا أو أقل، وأما الرجل لا، ليس له أن يرخي تحت الكعب بل الحد الكعب. أما الرأس فأمره واسع ليس بعورة الرأس بالنسبة إلى الرجل. نعم. إن جعل على عمامة أو طاغية اللي يسمونها طاغية أو غطرها المعروفة الأمر واسع، أو جعله مكشوفا فلا بأس الأمر واسع، مثل ما شرع الله في الإحرام للرجل يلبس الرداء والإزار دون شيء على رأسه. وإذا جعل رأسه ما جاءت به العادة من عمامة أو كوفية أو غطرة أو غير ذلك ما جاءت به العادة لا بأس، يلبس المعتاد بين قومه لا يشد عن قومه، يلبس الرجل المعتاد على رأسه. إذا كان عادة قومه غطرة غطرة، إذا كانت عادتهم الإمامة على الرأس المكورة على إمامة، إذا كانت عادتهم شيئا آخر ليس في محذور شرعا لا بأس، حتى لا يشد عنهم ولا يبس شهرة عنهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد شعبان يسأل ويقول هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة أو بماذا توجهنا الناس جزاكم الله خيرا؟ السنة المرأة كشف الوجه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي غير محرم، هذا هو السنة، تكشف وجهها وتسجد مكشوفة الوجه، وهكذا في حال القيام. أما القدمان وسائر البدن فيكون مستور، الواجب على ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم. أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح. وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين، فإن سترتهما فهو أفضل خروجا من الخلاف، وإن كشفت الكفين فالصلاة فالصواب أنها صحيحة الصلاة، لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. درج النساء على لبس ما يسمى دبلة الخطوبة، فما هو توجيه سماحتكم؟ لا أعلم لها أصلا، فإن كانت من عمل الكفار فالذي ينبغي تركها، وإن كانت ليست عمل الكفار بل اعتادها الناس فالأمر فيها واسع سهل، لكن تركها أفضل بكل حال. جزاكم الله خيرا. نعم. إحدى الأخوات تقول أنا أخاف خوفا شديدا من الأفعى ومن الكلام عنها، وسمعت أن هذا لا يجوز، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الخوف من المؤذيات لا بأس به، الخوف من المؤذيات طبعا لا بأس به، هذا من طبيعة البشر، لكن لا يكون خوفا شديدا يخرج عن العادة، يكون خوفا يحمل على توقيها على قتلها إذا وجدت، مثل العقرب مثل الحية. نعم. مثل البعوض يتقي بالحاف أو بشيء من المبيدات التي تبيده غير الإحراق، يقضي رأى الحية قتلها رأى العقرب قتلها. النبي عليه السلام قال اقتل الحية والعقرب في الصلاة، حتى في الصلاة. اللهم صل على فإذا يخاف خوفا خفيفا يعين على الحذر منها وعلى قتلها، أما الخوف الشديد هذا من عمل الجبناء. نعم. لكن خوف خفيف يحمله على الرحى منها بقتلها والبعد عن أذاها، حية أو عقرب أو زنبور أو بعوض أو ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد شعبان يسأل أيضا ويقول ما المقصود باللغو الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان، وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه؟ تبع السؤال السابق، الحية إذا كانت في البيت نعم تؤذن ثلاث مرات، تؤذن ثلاث مرات نحذر ثلاث مرات، فإن خرجت تقتل في البيت خاصة. طيب. أما في الطرقات أو في البرية فلا حاجة إلى إذن، تقتل. وإن يقتل على الحية والأقرى في الصلاة المراد والله أعلم إذا كانت في غير البيت أو بعد الإذن فيما يتعلق بالحية، جمع بين النصوص. طيب. جمع بين النصوص. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. والإذن ثلاث مرات يكون ثلاثة أيام أو ثلاث مرات متوابط؟ ولو في ثلاثة أيام أو في أكثر أو في أكثر. نعم. وإذا كانت في يوم واحد كفت، كفت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعود إلى سؤال الأخ أحمد شعبان الذي يقول فيه: ما المقصود باللغو الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان، وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه؟ يقول الله سبحانه: لا يؤاخذ الله باللغو في أيمانه، ولكن يؤاخذ بما كسبت قلوبهم، هذا في سورة البقرة. ويقول في سورة المائدة: لا يؤاخذ الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللغو هي اليمين التي لا تقصد، تجعل الإنسان غير قصد، والله لا أفعل كذا، والله ما فعلت كذا، ما قصدها، تجعل الإنسان عادة، هذه ليس فيها شيء. أما المقصودة اللي يقولها قاصدا متعمدا لها مريدا معناها، والله ما أكلف ذلك، قاصدا له، والله ما فعلت كذا، قاصدا لذلك، هذه الأيمان المعقودة ومعقدة التي يكسبها القلب، يعني يقولها اللسان والقلب كاسب لها، مريد لها، عامد لها، والله ما أكلف ذلك، والله ما أسوه فلان، والله ما فعلت كذا، قاصدا لذلك، هذه الأيمان المعقدة. إن كانت كذبا فهي اليمين من الخموس، وليس فيها كفارة، فيها التوبة. وإن كان على فعل مطلوب مستقبل، والله ما أكلف فلان، والله ما أزوره، فإذا أخل بيمين فعليه كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صيام الكفارة لليمين يكون متتابعا أو لا مانع أن يكون متقطعا؟ الأفضل التتابع، وإن لم يتتابع أجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترى التتابع، قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولم يقل متتابعة. لكن بعض السلف كان قرأها متابعة، ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأها متابعة ويرى التتابع، فالأفضل التتابع. جزاكم الله، ولكن لو صامها غير متتابعة أجزأت، والحمد لله على الراجح. جزاكم الله خير. هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟ الكفارة لها نيتها، نعم، والتتوى له نيته. طيب، فالواجب يصوم الكفارة بنيتها، نعم، وإذا صادف صامها في يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصوم ناوي بذلك الكفارة أجزأت. ما شاء الله بنية الكفارة أجزأت. ولو صادف يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصوم، نعم، يعني قال بودي أن أجعلها في أيام صيامي أو أيام البيض، نعم، وناوي الكفارة أجزأت. بارك الله فيكم، نرجو لها الأجرين. اللهم آمين، نرجو لها الأجرين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. في هيئة السجود، هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟ السنة القادر النزول على الركبتين كما في حديث وائل وغيره، وهو المراد في حديث أبي هريرة: لا يبرك على كما يبرك البعيد. هذا الصواب، يبرك البعيد يبرك على يديه، ونحن منهيون أن نبرك على أيدينا، نبرك على ركبنا التي في الرجلين. هذا هو السنة، هذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل العلم أن السنة البروك على ركبتيه لا على يديه، خلافا للبعير. هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا لكبر السن أو المرض فإنه يبرك على يديه لا بأس، لأجل العجز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حجيت ثم قمت بعمل أكتسب منه في أيام الحج، هل أكون آثما؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله. يقول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الحمد لله، يعني الحجات. طيب، لا حرج عليه، يبيع يشتري لا بأس. جزاكم الله خيرا. يذكر يقول: إنه يحلق رؤوس الناس عندما يطلبون منه ذلك. لا حرج، الله إذا كان فعله تطوعا فهو مأجور، يبدو أنه بأجر، وإذا فعله بالأجر المعتاد، نعم، لا بأس، لا يجزع الناس بالأجر المعتاد، بالأجر المعتاد، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع أو مستمعة، الرمز عين ها حا كاف، بل شاب يقول: أنا شاب ولله الحمد ملتزم بدين الله تعالى، وأعيش في أسرتي المكونة من الوالدة والوالد وإخواني، ولنا أقارب في نفس المكان الذي نحن فيه، ولكن هؤلاء الأقارب وأسرتي في خصام وقتال دائم، والكل منهم لا يرضى عن الآخر، مع العلم بأن هؤلاء الأقارب على أخلاق سيئة ومعاملتهم معنا سيئة، وأنا أقف حيران إذا ذهبت إليهم لأصل ما أمر الله بوصله من صلة الرحم غضب الوالد والوالدة، وإذا لم أذهب حتى أرضي والدي ووالدتي أخشى من عقوبة قطيعة الرحم، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الأقارب عندهم منكرات ظاهرة يستحقون عليها الهجر فلا تذهب إليهم، لكن لو ذهبت إليهم النصيحة والتوجيه إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر فهذا طيب، لعلهم يهتدون ولو ما علمت والديك. فإذا لم تجدي نصيحة ولم ينفع فيهم التوجيه فحينئذ يشرع هجرهم لإصرارهم على المعصية، ومع ذلك ترضي والدك بهذا الأمر. أما إذا رجوت أن الله ينفعهم بنصيحتك وتوجيهك فذهب إليهم وانصحهم وأمرهم بالمعروف ونهم عن المنكر، لعل الله يهديهم بذلك ولو لم يرضى والداك. لكن إذا تيسر إخفاء ذلك عن والديك تجمع بين المصلحتين فحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة والمعروف. فإذا ذهبت إلى أقاربك للنصح والتوجيه والأمر المعروف أنه منكر هذا عمل طيب ومشروع ولو لم يرضى والداك، لكن إذا تيسر أن تخفي ذلك عنهما فتجمع بين المصلحتين بين رضا والديك وبين القيام بما شرع الله له من النصيحة والتوجيه فهذا كله حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف ها ألف ميم من الرياض. أختنا تسأل عن صلاة الليل وتسأل هل يجب الملازمة لها أو لا يجب، جزاكم الله خيرا. صلاة الليل سنة مؤكدة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد بنافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا. وقال في وصف الصالحين من عباد الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في صفات عباد الرحمن سبحانه وتعالى والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فتهجد بالليل سنة وقربة عظيمة، لكن حسب الطاقة يفعلها الإنسان حسب في أول الليل في أثناء الليل في آخر الليل حسب التيسير. وأقلها واحدة ركعة واحدة يوتر بها، ويستحب له الزيادة يصلي ثلاث خمسا سبعا تسعا حسب التيسير. طيب وإذا كان يشق عليه قيام الليل في آخر الليل صلىها قبل أن ينام. طيب كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء أن يوتر قبل النوم، وإذا تيسر له أن يقوم من آخر الليل فهو أفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والسنة اثنتين اثنتين ثم يوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. جزاكم الله خيرا. إذا لا يأثم من ترك صلاة الليل؟ لكن لا يأثم سنة. سنة سنة الحمد لله. لو تركها لا شيء عليه، لكن سنة محافظة عليها. بارك الله فيك. الله لم يوجب عليها إلا صلاة الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة، هذه الفريضة. طيب وما زاد عليها صلاة الضحى تهجد الليل الرواتب الوتر كلها نافلة. بارك الله فيكم. لكنكم تدعون المسلمين، لكن ينبغي المؤمن يشرع له أن يحافظ على الرواتب والفضائل. نعم ويسارع إلى كل خير، الله ولا سيما التهجد الليل والوتر صلاة متأكدة، وهكذا الرواتب سنة الظهر قبلها أربع بعدها اثنتين. نعم وإن صلى بعدها أربع كان أفضل أيضا. طيب قبل العصر يستحب أن يصلي أربع يسلم من كل اثنتين، كذلك بعد المغرب اثنتين، بعد العشاء اثنتين، قبل صلاة الفجر اثنتين، كل هذه رواتب. طيب وإذا صلى قبل العشاء ركعتين، قبل المغرب ركعتين، كان أفضل أيضا. طيب من الأذانين. نعم كل هذه نواهي مستحبة ينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يكون حريصا عليها، يرجو ثواب الله وفضله سبحانه وتعالى. سبحانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا أثناء تأديتي للصلوات فإنني لا أؤديها بخشوع وأنا أحس بذلك، إنني لا أؤديها بخشوع وأيضا فأنا أسرع وأكثر الحركة فيها، هل علي إثم في ذلك وهل ينقص أجري فيها علما بأن ذلك خارج عن إرادتي؟ الواجب عليك الطمأنينة، لا بد من الطمأنينة في الصلاة، أن تركع إلى مطمئنة، ترفعي وتعتدلي مطمئنة، تسجدي مطمئنة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، تجلس بين سجدتي مطمئنة، وإذا تيسر زيادة في الخشوع والطمأنينة وحضار القلب والإكثار من التسبيح في السجود والركوع والدعاء في السجود كان هذا أكمل، مع الحذر من الوساوس. إذا أحسست بشيء تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. لا بد من الجهاد. طيب. والله سبحانه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى الرجل والمرأة العناية في الصلاة والحرص على الخشوع فيها والطمأنينة وأداء المشروعات من الأذكار والدعاء في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة أو أكثر، والواجب مرة، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كل هذا مشروع. وفي السجود كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاثة مرات أو أكثر، والواجب مرة، ويكثر من الدعاء في السجود، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود كالركوع، ويقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح في السجود كما يقول في الركوع. فالمقصود أن السنة المؤمن أن يجتهد في أداء المشروعات مع وجوب الطمأنينة. الطمأنينة لا بد منها في الركوع والسجود وبين السجدتين وبعد الركوع حين يعتدل، لا بد من الطمأنينة، ومع هذا زيادة الخشوع وزيادة التسبيح في الركوع والسجود كثرة الدعاء في السجود، كل هذا مشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية التونسية، وباعثها مستمع يقول: أخوكم في الله يوسف مفتاح. الأخ يوسف يقول: إنني أقطن بمنطقة نائية تبعد كثيرا عن المسجد، وذلك يمنعني من صلاة الجمعة، فهل لي أن أصلي صلاة الجمعة في بيتي أثناء نقلها مباشرة وسماعها من الراديو؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا استطعت أن تحضر فعليك أن تحضر، إذا كنت تسمع النداء عند هدوء الأصوات فعليك أن تحضر، أو كنت في طرف البلد عليك أن تحضر مطلقا ولو بعدت عليك أن تحضر الجمعة. أما إذا كنت بعيد خارج البلد لا تسمع النداء ويشق عليك الحضور فلا حرج عليك، صلي ظهرا لا تصلي جمعة. عليك أن تصلي ظهرا أربع ركعات، لأن الجمعة إنما الصلاة في الجماعة. طيب. أما الإنسان في بيته يصلي ظهرا لمرضه أو بعده، وهكذا النساء يصلين ظهرا أربع ركعات لا يصلين جمعة. المرأة تصلي في بيتها ظهرا أربع ركعات في كل مكان، وهكذا الرجل المريض الذي لا يحضر الجمعة صلي ظهرا أربع ركعات، وهكذا البعيد عن المساجد الذي لا يستطيع الحضور لبعدها المساجد ولا يسمع صوت المؤذن هذا يصلي ظهرا أربع ركعات. لكن إذا تسلك ولو بالسيارة تحضر الخير تشهد الجمعة هذا خير عظيم. أما إذا بعدت عنه ولو بالسيارة لا يلزم، لا يلزم إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء عند هدوء الأصوات. أما سمعه بمكبر فلا يعني يوجب الحضور إذا كنت بعيدا، لكن إذا تجسمت مشقة وصبرت وجئت هذا خير لك عظيم، سواء على رجليك أو في السيارة أو في الدراجة أنت على خير عظيم. لكن لا يلزمك إذا كنت بعيدا، إنما يلزمك إذا كنت قريبا تسمع الصوت النداء عند هدوء الأصوات تسمعه، لو كان الصوت هادئة تسمعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى قال: يا رسول ليس لي قائد يقود المسجد، هل لي مرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي